أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. قال: أخبرنا محمد بن أبان قال: حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث مر ذكره في الدرس الماضي، وجرى الكلام حول هل الصحابي في هذا الحديث هو الصحابي في الحديث السابق الذي هو عمرو بن حريث، وقد عرفنا بالأمس أن صاحب تحفة الإشراف يعني ذكر يعني هذا في ترجمة عمرو بن حريث، ولكن جاء أيضا في تحفة الإشراف في ترجمة جعفر بن عمرو بن أمية ذكره في ترجمته، وكذلك يعني ذكره في التحفة وذكره في التعليق عليها الذي هو للحافظ بن حجر، ويحتمل أن يكون يعني عن الاثنين، ويحتمل أن يكون عن عمرو بن حريث الذي ذكر يعني في تحفة الإشراف مضافا إليه مرتين، في الموضع الأول الذي قبله بأحاديث، وهذا الموضع الأخير الذي درسناه بالأمس. وقد عرفنا أن عمرو بن حريث صحابي، وعمرو بن أمية صحابي، وعمرو بن حريث وجعفر بن عمرو هذا مقبول، وجعفر بن عمرو بن حريث مقبول، وجعفر بن عمرو بن أمية ثقة. وعلى كل إن فالحديث صحيح سواء يكون عن هذا أو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: التصاوير. قال: أخبرنا قتيبة وقد ذكره صاحب تحفة الإشراف برقم 10702 10702 يعني في ترجمة عمرو بن جعفر بن عمرو ابن أمية. وفي الحقيقة ما هو ذكر للمزي، المحقق وضعه بين قوسين. نعم، وضعه بين قوسين، والذي في الحاشية أيضا، والحافظ بن حجر ذكره، والحافظ بن حجر بين قوسين أيضا. لا، في النكت الظراف تحت أثبته. وقال أنه ذكر المزي له في ترجمة جعفر بن حريث. وهم؟ إيه، قال: وهو وهم. يعني في قال نفسه في نكت الظراف في الموضع الأول 10702 عندما ذكر هذا الحديث قال: وقد ذكره المزي في ترجمة عمرو بن حريث. عمرو بن حريث؟ إيه. وهو وهم؟ وهو وهم. فلذلك المحقق عبد الصمد شرف أثبته في الأصل ووضعه بين قوسين. إيه. على كل الحديث يعني صحيح سواء يكون عن هذا أو هذا. قال رحمه الله تعالى: التصاوير. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم ذكر النسائي رحمه الله هذه الترجمة للتصاوير، والمقصود بها تصوير الصور، والمراد بالصور التي جاءت الأحاديث بتحريمها وبيان الوعيد الشديد في حق من قام بها أو فعلها، هي تصوير ذوات الأرواح، تصوير ما فيه روح من الإنسان والحيوان والدواب وغير ذلك. أما الذي لا روح فيه كالجبال والأشجار والبنيان وما إلى ذلك فهذا لا محذور فيه ولا مانع منه، لا محذور فيه ولا مانع منه. وقد جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك أي التفريط، وأيضا ما جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وأنه كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني أن هذا الحكم يتعلق بذوات الأرواح. أما الأشياء التي لا روح فيها كالجبال والبنيان والأشجار وما إلى ذلك فهذه لا بأس بتصويرها. وقد أورد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ومحل الشاهد من قوله ولا صورة، والمراد بها ما كان فيه روح. وقد مر الحديث فيما مضى وعاده هنا لدخوله تحت هذه الترجمة ولمطابقته للترجمة، وأورد أحاديث عديدة تحت هذه الترجمة. نعم. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. ثم ورد النسائي هذا الحديث وحديث أبي طلحة من طريق أخرى، وفيه وهو مثل الذي قبله أنه قال ولا صورة تماثيل ولا صورة تماثيل، والمقصود بذلك يعني الصور، يعني سواء كانت مجسمة أو أنها يعني في قماش، كل هذا يدخل تحت الصور، ولا يختص بالصور المجسمة التي هي على شكل تمثال له ظل، لا يختص الأمر بهذا، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على دخول الصور التي لا ظل لها كالتي في القماش في الأحاديث الدالة على المنع. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود. مسلم والترمذي. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن يزيد هو بن زريع هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة. وقد مر ذكر الأربعة، يعني الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي ورواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي ورواية صحابي عن صحابي، لأن ابن عباس يروي عن أبي طلحة وهما صحابيان، والزهري يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهما تابعيان. قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل لم تنزع؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد علمت. قال ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. ثم ورد النسائي حديث أبي طلحة وهو وفيه أنه من هو اللي يروي عنه؟ عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله قال دخلنا على أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده. أيوة. ووجد عنده سهل بن حنيف. دخل عبيد الله بن عبد الله على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، وأمر أبو طلحة إنسانا أن ينزع نمطا تحته فيه تصاوير، فقال له سهل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. وهذا يدل على أن الصور التي في الثياب وفي القماش أنها مثل الصور المجسمة التي هي على شكل التماثيل، لأن أبا طلحة لما يعني استخرج هذا النمط وهو ثوب فيه تصاوير قال له سهل: ألم يقل إلا رقما في ثوب؟ يعني أنه يعني يستعمل ويجلس عليه، وليس مثل التماثيل التي تكسر وتتلف ولا تدخل البيوت، لأن هذه مال، فلا يجوز تصوير الصور في القماش، ولكنه إذا وجد لا يقال أنه يمزق وأنه يتلف ويحرق، وإنما يمتهن كما جاء في بعض الأحاديث أنه يتخذ وسائد ويجلس عليه. فهذا يدل على الترخيص في استعماله على هيئته لأنه مال، ولم يأتي ما يدل على أنه يتلف وإنما يستعمل. ولكن الإنسان إذا ترك يعني هذا الشيء وحرص على عدم استعماله ولو كان في أمر سائغ كما جاء عن أبي طلحة حيث قال بلى ولكنه أطيب لنفسي، يعني الرسول قال هذا ولكن أطيب لنفسي أنني ما أستعمله أو ما أجلس عليه، فهذا من الورع ومن ترك يعني الشيء الذي فيه ما فيه، وإن كان قد رخص فيه وهو سائغ الحاصل أن استعمال ما فيه صور في أمور ممتهنة كالقماش لا بأس بذلك، ولكن لا يجوز التصوير في القماش لأن ذلك محرم، لكنه إذا وجد فيمكن أن يستعمل في ما هو ممتهن لا يعلق ولا يكون بارزا، وإنما يكون في الفراش وتحت الفراش لا بأس بذلك، لأنه جاءت السنة يعني بهذا، ولكن إذا تنزه عن ذلك لا شك أن هذا خير كما جاء عن أبي طلحة ولكنه أطيب لنفسي. ليس كل أمر جائز يعني يناسب استعماله، ليس كل أمر هو سائغ ومباح يناسب استعماله، بل الشيء الذي فيه ما فيه إذا تنزه عنه فإنه يكون أحسن وأولى وأفضل. وقوله إلا رقما في ثوب، لم يقل إلا رقما في ثوب، يعني نقشا في ثوب، بمعنى أنه يعني ليس كالتمثال الذي له جسم وله شكل وله هيئة وله ظل، وإنما هو في قماش. نعم. إيش؟ لا يمكننا بس أقول يمكن نتنبه له وأنه يعني شافه، ما هو يعني لا يقال أنه يعني كان ينتظر أنه يعني يأتي أحد وينزعه، بل يمكن يكون تنبه له يعني في ذلك الوقت. هو صاحب النمط لأنه تحته، هو المريض وهو الذي تحته، لأن زيد هو أبو طلحة، زيد بن سهل. نعم. يعني هذا يدل على أنها تدخل، لأنه لو كان أنه يعني إنما تدخل لا أخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول أخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم من البيوت، يعني لا يمنع دخولها إذا امتهن أو إذا كان ممتهنا. قال أخبرنا علي. أيضا يعني لا يمكن التخلص منه، لا يمكن التخلص منه، أو لا يعني لا يناسب التخلص منه بإتلافه لأنه مال يستفاد منه، لكن الإنسان يعني كما هو معلوم إذا أراد أن يشتري فلا يشتري الشيء الذي فيه صور، لا يشتري الذي فيه صور، وإنما يشتري شيئا سليما من الصور. نعم. قال أخبرنا علي بن شعيب. علي بن شعيب صدوق أخرج حديث النسائي وحده. سمسار البزار. ها؟ ليس ثقة؟ ما أدري هو ثقة؟ يمكن ما. ثقة أخرج له النسائي. ثقة. نعم. ثقة أخرج له النسائي وحده. عن معن. عن معن وهو بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة الإمام مشهور الفقيه. أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، و يعني قد قال عنه الحافظ ابن حجر رأس المتقنين وكبير المتثبتين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر سالم ابن الأسود المدني وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله وقد مر ذكره. يكون الحديث هنا عن سهل عن أبي. عن إيش؟ يعني يكون الحديث عن أبي طلحة وسهل. نعم. وهو كذلك، لأن قوله ألم يقل إلا رقما في ثوب، يعني هذا جاء عن أبي طلحة وجاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه، وسهل بن حنيف حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث قال حدثني بكير عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، قلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ قبله أول تعليق بعد إلا صورة. قال بسر. أيوة بسر. ثم اشتكى زيد فعدناه. أيوة. فإذا على بابه ستر فيه صورة. أيوة. قلت لعبيد الله الخولاني ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ ثم أورد النسائي حديث من هو؟ كذلك أبي زيد أبي طلحة. حديث إيش؟ حديث أبي طلحة. عن زيد بن خالد عن أبي طلحة. زيد بن نعم. إيه عن أبي طلحة حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يرويه عنه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بشر بن سعيد هو الذي يروي عن زيد بن خالد فمرض زيد فعدناه وجدنا على بابه قراما أو سترا ستر فيه صورة أيوة. فقلنا قلت لعبيد الله الخولاني يعني وكان يعني معه يعني عندما زاروا زيدا ألم يقل إيش؟ نعم ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال نعم بلى ولكنه قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ نعم قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ وهو مثل الذي قبله. وهنا يعني الزيارة يعني لعلها لزيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني وأبو طلحة هو أيضا زيد وهذا زيد، ويعني بشر يروي عن زيد بن خالد, يروي عن زيد ابن خالد. ولما وجدوا على بابه سترا فيه صورة, وكان قد حدثهم عن الصورة وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, قال: ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب, ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب. ولعل كونه على الباب أنه ممتهن, يعني كون ستر على الباب أنه ممتهن, يعني فهو يحمل على هذا, ويعني المقصود عدم إزالته وعدم إخراجه من البيت, لأنه إذا كان رقما في ثوب واستعمل في أمور ممتهنة فيسوغ استعماله, ويظهر أنه ليس مانعا من دخول الملائكة ما دام أنه ممتهن. نعم. أيوه. قال: أخبرنا عيسى بن حماد. أخبرنا عيسى بن حماد التجيبي وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد المدني وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وحديثه, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي طلحة وقد مر ذكره. الآن بالنسبة الستور التي تضع على الشبابيك, فهل مثل ما يوضع على الأبواب فتكون ممتهنة أو يكون فيها شيء من التعليق والتغليق؟ والله يعني مثل هذه الذي ينبغي الابتعاد عنها وألا يستعملها الناس, وكما قلت ما دام أن الإنسان يشتري من السوق فهو لا يشتري شيئا فيه صور, ولو كان حتى للامتهان, ولو كان للفراش, ولو كان للغطاء, ما هو الشبابيك التي تكون بارزة وتكون ظاهرة. يعني طبعا هو مثل الشباك لكن مثل الباب, لأن فيه ستر الشباك وستر الباب وتغطيته, يعني حتى يعني لا يرى من الداخل ومن الظاهر, من داخل ومن الخارج. لكن الابتعاد عن هذا أمر مطلوب حتى ولو ساغ ذلك في الأمور الممتهنة, مثل ما فعل, مثل ما جاء في عن أبي طلحة, ولكنه أطيب لنفسه. عبيد الله الخولاني ليس له دخل في الإسناد. عبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن عبيد الله بن الأسود. بن الأسود عبيد الله بن الأسود وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم و البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قلت لعبيد الله إيش؟ ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب. هذا يعني معناه أنها الزيادة هذه. نعم الزيادة هذه. نعم لو حتى غير الزيادة, يعني لأنه يعني ما يفهم, لا يفهم منه ما عنده الزيادة, بل عنده الزيادة والمزيد. إيه بس يكون الزيادة من في حديث زيد بن خالد, وأما أصل الحديث فهو حديث زيد بن طلحة, زيد بن سهل. وفيه إلا رقما في ثوب مرة, نفس حديث زيد بن سهل. نعم نعم. زيد بن سهل أبو طلحة. نعم. قال: حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سام دخل ورأى سترا فيه تصاوير فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وهو كما هو معلوم مثل الأحاديث التي قبل هذا تدل على ذلك. ولعل المقصود بالستر أنه يعني كان يعني مستعمل يعني في غير امتهان, وأما إذا امتهن فهو مثل ما جاء في حديث أبي طلحة إذا كان رقما في ثوب فإنه لا بأس من استعماله فيما هو ممتهن. قال حدثنا مسعود بن جويرية. مسعود بن جويرية صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما دلس حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هشام يروي عن قتادة. هشام يروي عن قتادة؟ أي. من هو؟ ابن أبي عبد الله الدستوائي. وهشام بن عروة ما يروي عن؟ أنا في تهذيب التهذيب ما رأيت يعني إلا هشام بن عروة ممن يروي عنه وكيع. يعني ما رأيت في تهذيب الكمال، لكن رأيت في تهذيب التهذيب أنه يروي عنه هشام بن عروة. رأيتم في تهذيب الكمال ولا؟ ما أدري والله تقريبا قديم. ما أدري. اكتفيت بالرجوع إلى تهذيب التهذيب الذي يذكر فيه بعض الشيوخ الذين في تهذيب الكمال، وليس فيه من هو هشام إلا هشام بن عروة يروي عنه وكيع. وعلى كل هو كل منهما ثقة. عن قتادة. عن قتادة وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسيب. عن سعيد بن مسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الأخ يسأل يقول كون الإنسان يدخل يدعى إلى مكان فإذا وجد مثل هذه الصور هل له الخروج وترك الدعوة؟ يبدو أنه لا يخرج، ولكنه يعني ينصح ويبين الحكم الشرعي. الآن بارك الله فيك، فرأى سترا فيه تصاوير، ومر في حديث زيد بن خالد أنه فإذا على الباب ستر، ما الفرق يعني؟ ما أدري إيش المقصود يعني ستر، يعني هل هو ستر لشيء أو أنه يعني ما أدري يعني قضية يعني طريقة الستر هذه اللي جاء في الحديث، لكن كما قلت يعني البعد عنه يعني سواء كان في الشبابيك أو في الأبواب. ثم أيضا يعني الحديث الأول يعني فعل صحابي، ولعله يعني يكون فهم يعني فهمه، وأن الستر مثل الافتراش، وأنه يكون مثل الافتراش أن فيه امتهان، لكن هذا يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه تصاوير، لا تدخل ملائكة بيتا فيه تصاوير. على كل أن الابتعاد عنه يعني هذا أمر مطلوب. أظن سيأتي في حديث عائشة. أيوة. يوم دخل وغضب، أليس المسألة كانت فيها ستر أو القرام؟ إلا أيضا إلا كذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. يمكن أن يكون الذي مر في قصة زيد بن خالد أنه يعني اجتهاد منه يعني في قضية يعني الامتهان وعدم الامتهان، وقضية الامتهان واضح في الأحاديث في حديث عائشة وغيرها أنه يعني يمتهن ويتخذ وسائد ويجلس عليه ويفترش، أنه لا بأس بذلك ولا يمنع من استعماله في هذه الحال. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجة ثم دخل وقد علقت قراما فيه الخيل أولاة الأجنحة، قال فلما رآه قال زعيه. ثم أورد النسائي حديث عائشة أن خرج خرجة يعني خرج مرة من المرات، ولما رجع وإذا هي علقت يعني قراما وهو قماش يعني فيه الخيل ذوات الأجنحة يعني صور يعني على ذلك القماش، فقال عليه الصلاة والسلام حوليه انزعيه. انزعيه يعني المقصود انزعيه من التعليق، يعني فيكون يعني يمتهن ويفترش كما جاء مبينا في الأحاديث الأخرى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة لما جاء. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة ثقة ربما دلس، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبوه هشام بن عروة، وأبوه عروة بن الزبير، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان لنا سفر فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة حوليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطعه ثم فلم نقطعه نقطعه. نعم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وجد قراما فيه صورة طير مستقبل البيت، يعني مستقبل الداخل مقابل الباب، فقال حوليه، يعني تحول إلى فراش أو شيء يعني يمتهن ولا يكون بارزا يرى، فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا، يعني ذكرت الدنيا وما فيها من الفتنة وما فيها من يعني من أمور الدنيا. قالت إيش؟ وكان لنا قطيفة لها علم، وكان لنا قطيفة فيها علم، والقطيفة هي الفراش. أيوة لها علم. لها علم. أيوة. فكنا نلبسها فلم نقطع. نلبسها يعني نستعملها، لأن اللبس هو الافتراش، لأن لبس القطيفة ولبس الحصير يعني افتراشه، لأن لبس كل شيء بحسبه، ويطلق على الحصير أنه يلبس يعني يفترش، والقطيفة كذلك، وأيضا وقد لا تفترش القطيفة، قد يعني يتغطى بها وقد يعني يلتحف بها. نعم. وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطعه. فلم نقطعه يعني ما قطعوا يعني هذه القطيفة، وإنما جعلوها يفترشونها على هيئتها، يعني أنها تمتهن. نعم. لها علم. علم يعني يمكن لها صورة، يمكن لها صورة، لأنها بدون صورة ما فيها شيء، إذا كانها شيء لا صورة فيه فسائغ استعمالها ولا محذورة فيها ولا يحتاج إلى قطع. نعم. نقش يعني صورة، صورة يعني. لا هذا ما يضر، هذا لا بأس له، لأن هذه صور غير ذوات الأرواح ولا بأس بها، سواء صورة زهر ولا صورة يعني نخل أو صورة شجر أو حجر أو جبل أو ما إلى ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع صدوق، ثقة، ثقة أبو داود النسائي، مسلم والترمذي والنسائي، ثقة أخرى حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع مرة ذكره. عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عزرة. عن عزرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم والترمذي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرجه مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن هو الحميري وهو ثقة أخرجه أصحابك بالستة. عن سعد بن هشام. سعد بن هشام ثقة أخرجه أصحابك بالستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. أحد الإخوان يسأل عن كلام السندي حيث علق على قوله ذكرت الدنيا، قال لا يلزم منه الميل إليها بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة، ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأي وجه كان، والله تعالى أعلم. كلام صحيح. أقول كلام صحيح، لأنه لا يلزم من ذكر من كونه يعني ذكر الدنيا أنه اشتاق إليها وإيش مبارك. نقول ذكرت الدنيا لا يلزم منه الميل إليها. نعم. بل يجوز لا يلزم منه الميل إليها، كالرسول يميل إلى الدنيا، وإنما يعني كونه يراها فتأتي على منظره وهو يكره ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني، فنزعته فجعلته وسائد. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان لها ثوب يعني قطعة من القماش فيه تصاوير. نعم. فكانت تستر به سهوة يعني مكان منخفض في البيت أو يعني جزء من البيت يعني منخفض، وكان في قبلته صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام حوليه عني، قالت فقطعته وجعلته وسائد. السهوة هذه السهوة هي مكان منخفض، فاستروها لأنها مكان منخفض في البيت يعني يكون فيه يعني شيء ويغطى. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه القاسم ابن محمد وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا بكير قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزعه فقطعته وسادتين، قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء أنا سمعت أبا محمد يعني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتفق عليهما. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن ذلك الكرام هو ليش قال أنها نصبت سترا فيه تصاوير. سترا فيه تصاوير إيش؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. فدخل فنزعه. فقطعته وسادتين. فقطعته وسادتين. فكان عليه السلام يرتفق بهما يعني يجلس عليهما ويتكئ عليهما، يعني أنهما بدل ما كان منصوب ومعلق افترش فصار ممتهنا. نعم. قال أخبرنا وهب بن بيان. وهب بن بيان صدوق ثقة. أبو داود النسائي. ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير. عن بكير مر ذكره. عن عبد الرحمن بن الحج. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن عائشة. عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي. قال رحمه الله تعالى ذكر أشد الناس عذابا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام، هكذا بالتشديد، سترت أو سترت يمكن، وقد سترت بقرام على سهوة لي فيه تصاوير، فنزعه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي أشد ذكر أشد الناس عذابا، ذكر أشد الناس عذابا. هذه الترجمة فيها ذكر صنف من الناس هم أشد الناس عذابا، ومقصود أنهم من أشد الناس عذابا، لأن الأحاديث التي تأتي فيها مثل هذا التعبير أشد الناس كذا، ثم يأتي أحاديث أخرى مثل من أظلم ممن يفعل كذا، المقصود بذلك أنهم من يعني من أشد الناس، أو من يعني من جملة من هم من أشد الناس، ولا يعني أنهم أشد من غيرهم بحيث لا يكون أحد دونهم، وإنما المقصود يعني ما جاء في الأحاديث في مثل هذا التعبير يعني مراد به أنهم من أشد الناس، يعني كل صنف من هؤلاء الناس يعتبرون من هذه الدائرة أو من هذا الصنف الذي يجمعهم هذا القدر المشترك أنهم أشد الناس عذابا، لا أنهم كل واحد يفوق الآخر، بل يعني هذا مثل هذا وكلهم في درجة واحدة، وهي أنهم من أشد الناس عذابا. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سترها للسهوة التي في بيتها وفي قماش فيه تصاوير أو ستر فيه تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس، نعم، فنزعه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فنزعه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. والحديث الأول فيه أنها قطعته وسائد أو وسادتين، وهنا قال إنه أشد الناس عذاب، ولا تنافي بين هذا، لأن هذا حكم وهذا حكم، هذا بيان لما ينبغي أن يفعل في الدنيا من يعني امتهان الصور التي في الأقمشة، وهذا فيه بيان خطورة التصوير، وأن أصحابه من أشد الناس عذابا، وأنهم يضاهون في خلق الله عز وجل. قال: أخبرنا قتيبة عن سفيان. قتيبة مر ذكره، سفيان هو بن عيينة أيضا مر ذكره، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه الغضب يعني لرؤية الصور والإشارة إلى تحريمها، وكذلك أيضا يعني بيان أنهم من أشد الناس عذابا. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.